فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا. إشكال في أفهامنا. إشكال في أفهامنا. مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. في بداية الحلقة أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله سيد فيصل، حيا الله والإخوة جميعا، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحلقة الماضية تحدثنا عن مقدمة سورة النور، وسوف نتحدث عن بعض ما ذكر في هذه السورة العظيمة، هو كل كلام الله عظيم. نتحدث عن قصة الإفك وعن الكلمة بداية، كلمة الإفك تحليلها اللغوي وعلاقة الكلمة هذه بالقصة. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال أصدق القائلين ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الآن ما الذي وقع؟ الذي وقع أن طائفة من الناس اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها بصفوان ابن المعطل السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وصفوان وعائشة بريئان كل البراءة مما اتهما به. من عائشة؟ بنت الصديق، أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولى الناس بالطهر والعفاف والنقاء ورفيع المنزلة بيت النبوة. صحيح. وأولى الناس من بيت النبوة بهذا الأمر أحب زوجاته إليه عائشة. فعندما يأتي أحد ويتهم من هذه محلها وذلك مقامها، هذا قلب الحقائق رأسا على عقب. إذن اللفظ كلمة إفك في اللغة معناه القلب، نقصد القلب العضو المعروف، القلب يعني قلب الشيء، بدليل أن الله جل وعلا قال في قوم لوط مثلا، قال فجعلنا عاليها سافلها، يعني قلبنا الأرض. جاء في سورة أخرى قال والمؤتفكة أهوى. من المؤتفكة؟ قوم لوط. سماهم مؤتفكة لأنهم هم قلبوا الفطرة فجاءوا للذكران دون الإناث، والعقاب الشرعي كان بقلب الأرض أن جعل أرضهم سماء عليهم. هنا سمى الله جل وعلا هذا الخبر إفك لأن هؤلاء المنافقين جعلوا من بيت النبوة من المرأة الطاهرة النقية الحصان الرزان رضوان الله تعالى عليها، جعلوها محل تهمة في عرضها فقلبوا الحقائق، فسمى الله جل وعلا الخبر كله إفكا. هذا العلاقة اللغوية ما بين لفظ الإفك في القرآن وما بين خبر ما اتهمت به أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فقال ربنا إن الذين جاءوا بالإفك بالأمر الذي لا يقبل والمقلوب أصلا والكذب والبهتان والافتراء عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أحسن الله لكم فضيلة الشيخ. أنتم في الحلقة الماضية ذكرتم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوصي الصحابة بأن يعلموا هذه السورة العظيمة وما فيها من فوائد لأهليهم، لأنها تتحدث عن أمور اجتماعية كثيرة. نحن في هذه اللقاءات لا نفصل كثيرا، وإنما نريد أن نأخذ بعض الفوائد من هذه القصة. طبعا أعظم فائدة ما ذكره الله في صدرها، لأن الله لا يبدو إلا بعظيم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ولا يدري ما وراء ذلك، فكم من منحة في طي محنة، ونسأل الله العافية. وقد قيل: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. وقد قيل: فاستقدر الله خيرا وارضين به فبينما العسر إذ دارت ما يسير. فهذا الأمر ظاهره في الأول الشر الوبيل كما قال الله لا تحسبوه شرا لكم، وفي باطنه الخير، فقد ظهرت فيه براءة الصديقة وبراءة صفوان ودلالة المجتمع كيف يتصرف في مثل هذه الأحوال، وبيان مقام بيت النبوة وإخبار المجتمع المسلم بأحواله حتى يرجع المخطئ ويثبت من أصاب. هذا أولا. قسم الله جل وعلا في القرآن هنا أحوال الناس في حديث الإفك، وقد كانوا أربعة. الطائفة الأولى أيها المباركون من حاكوه وآتوا بالفرية، وهم رأس النفاق عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، فهؤلاء هم الذين صنعوا الفرية، لأنه لا يوجد حدث أصلا، لا يوجد تهمة، لكن هؤلاء هم الذين حاكوه. طائفة أخرى نقلته دون وعي منها، وهم قليل، يعني نقلوه قبلوه كما وقع من مصطح قبل أو نقل فقط، نقله يعني قبل أن يعني وجده قابلا أن ينقل. لذلك الله قال: يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لكنهم كما قلنا بدون وعي. وطائفة وهم جمهور الناس لم يبالوا بالأمر ولم يلتفتوا إليه، لم يصدر منهم نفي ظاهر لكن لم يصدر منهم قبول، وما خاضوا فيه، وهم الأغلب. وهم الأغلب. وطائفة برأت عائشة وجزمت ببراءتها، وفي مقدمتهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عليه. فهؤلاء أربعة طوائف في مسألة حديث الإفك، في مسألة حديث الإفك. زكى الله جل وعلا الطائفة الرابعة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فلما زكى الله جل وعلا الطائفة الرابعة وذم الله جل وعلا الطائفة الأولى والطائفة الثانية، استبان للطائفة الثالثة ما المنهج الحق في مثل هذه الأحوال، وأن المسلم يظن خيرا بأخيه المسلم كما قال أبو أيوب لزوجته وقالت زوجته له. هذه أربعة طوائف وخبر القرآن عنها. نعم. من القصة كذلك بيان أن الله يحفظ للمؤمن حسناته، والحق أن هذا أعظم ما دلت عليه القصة. ذلك أن مصطح كان فقيرا مهاجرا بدريا وله عمل صالح، وما وقع فيه مصطح يقول العلماء يحط النجم من موضعه، ومع ذلك أثبت الله له الهجرة والعمل. ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمهاجرين. فأبقى الله على اسم مصطح أنه مهاجر، لأن الصديق لما تبين له الأمر ونزلت براءة عائشة أقسم أن لا ينفق على مصطح، وكان ينفق عليه من قبل. فمع ذلك عظيم الجرم الذي جاء به مصطح أبقى الله جل وعلا على عمله الصالح وسماه مهاجرا، وأوصى أبا بكر أن يرد له ما كان يؤتيه من قبل وأن لا يمنع عنه حقه. وهذا يدلك على أن الله يحفظ للمؤمن عمله الصالح، ولهذا قال بعض العلماء إن هذه أرجى آية في كلام الله. كذلك يستنبط منها أن الإنسان يوطن نفسه من أول ما يرى الحدث أن يفيء إلى ربه، فالسنة مبينة للقرآن. وعائشة رضي الله عنها تقول إن صفوان لما رآها عرفها، أنه كان يراها قبل الحجاب، وهي كانت نائمة فانكشف بعض وجهها وبعض جسدها جملة فعرفها رضوان الله تعالى عليه. فماذا قال؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. سلم الأمر من أوله لربه. هذه الكلمة بعون الله هي التي بها نفع الله جل وعلا صفوان، فلما قالها لم تسمع منه أم المؤمنين شيئا غيرها. أنا أخ الراحلة وابتعد عنها، ركبت أم المؤمنين، أخذ يسوق الراحلة تقول: والله ما أتكلم بكلمة. لكنها سمعت في الأول منها أنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولهذا جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والإنسان أحيانا يفاجأ بكلم، يفاجأ بموقف، يفاجأ بشيء، فينبغي أن يفيء إلى خالقه ويؤوب إلى مولاه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء تكفل الله بأن ينزل عليهم صلوات من لدنه ورحمة، وهي جملة تعينهم على الثبات وتهيئ لهم الرشاد وتقوي عزائمهم وتذهب عنهم ما أهمهم وتزيل عنهم ما أغمهم، كما صنع ربنا وأفضل على صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه مما يستفاد من الآية. كذلك يستفاد من الآية أن الإنسان لا يتعجل في نقل كل ما يسمعه، وقد أخبر الله جل وعلا أن هذه قضية ألسنة وأفواه، أي لم تصل إلى حقائق القلوب ولم يدركها وعيهم ولم يتأملوا تأملا متبصر. في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلو أن الإنسان كلما سمع خبرا عن أمير أو وجيه أو عالم أو جار أو صديق اقتنع به وقاله وحكاه لهدمت بيوت وتفرق المجتمع، حتى لو لم يثبت أو ينفي. حتى لم يثبت أو ينفي. بعض الناس يقول أنا مجرد ناقل، أنا مجرد من يحكي، أنا كذلك سمعت، ومن أسند فقد بريء. كلام في ظاهره صحيح، لكن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هو أعان على إشاعة هذه الشائعات. نعم. حسنا لك فضيلة الشيخ، لا زال في هذه القصة العديد من الفوائد، ونحن في ختام هذه الحلقة نختم بفائدة أو فائدتين. الفائدة التي استبقيناها، طيب، فضل الصديقة رضي الله عنها. يقول قائل كيف يأتي هذا؟ وهذا من نفائس العلم. يوسف عليه السلام اتهم فبرأه الله بشهادة ولي في البيت. قال الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. فهذا الذي كان موجود في البيت، الولي، سواء كان صبيا أو غلاما أو كبيرا، به نجا يوسف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. هذا يوسف. موسى عليه السلام اتهم كما في صحيح البخاري، اتهمه بنو إسرائيل فبرأه الله بشهادة حجر. لما أخذ الحجر ملابسه وفر بها، فأخذ موسى يتبعه حتى أتى أندية بني إسرائيل، فتبين لهم أن موسى بريء مما اتهموهم به. هذه اثنان. مريم وابنها اتهم فبرأها الله بأن أنطق ابنها في المهد، قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. هذه ثلاث. أم المؤمنين عندما اتهمت من قبل المنافقين برأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، برأها الله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة لتظهر عظيم منزلتها عند ربها جل وعلا، كونها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه. موضع الشاهد منه الحفاوة القرآنية الإلهية من قبل بهذه الصديقة المباركة في قضية براءتها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه تشمل كذلك حتى صفوان. وقلنا إن صفوان نجا بقوله في الأول إنا لله وإنا إليه راجعون. قد يتعجب إنسان عن سكوت الوحي شهرا كاملا، لا ريب أن هذا أمر عظيم، لكن حتى تثبت بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتلقى الوحي من الله، وليمتحن المجتمع المؤمن، ولتبتلى تلك النفوس الزاكيات جملة في ذلك الرعيل الأول والجيل الأمثل، ولينشأ جيل القرآن الحق على تربية الله تبارك وتعالى لهم وتأديبه إياهم، فيقع مثل هذا الحادث العظيم والخطب الجليل وشهر من الأسى في حياته صلى الله عليه وسلم، فيميز أقوام وتمحص قلوب وتظهر أقاويل، وبعد ذلك يحق الله الحق بكلماته كما بيّن جل وعلا. فتكون براءة الصديق رضي الله عنه وأرضاه مفخرة لأبي أيوب وما سلكه، وتأديب لمصطح من سلك مسلكه، وتأديب للمجتمع المسلم كيف يكون حاله في مثل هذه الأحوال. ثم بعد ذلك التعزية العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات طهارة فراش النبوة. حصان رزان لا تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. إذن في ختام هذه الحلقة نشكركم فضيلة الشيخ، وقد تحدثتم عن حادثة الإفك، شكرا لكم. وشكرا لكم أحبتي المستمعين الكرام، هذه تحية من الزميل ماجد الهمش من الهندسة الإذاعية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضائل الآي، فضائل الآي برنامج يتناول ما ورد في فضائل سور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيبي.